بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وبمنه وبكرمه الانتهاء من الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المصنف، ألا وهو عون المعبود في شرح سنن أبي داود. وكان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبمعونته وبتوفيقه سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ الكلام من خلال القرآن، هنبدأ إن شاء الله تعالى نستعرض الكلام من خلال القرآن، نتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا لأن في غالب الأحوال إحنا بنعامل القرآن يعني ككتاب ألفاظ وكأنه ليس له معاني، على الرغم أن إحنا بنقرأ في كتاب الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا ترى وجه الاستفادة بالقرآن هيكون إزاي؟ لن يكون هناك استفادة من القرآن إلا لما نقف على المعاني ونقف على مدلول الآيات، وده الأمر المطلوب، هذا هو الأمر المطلوب. القرآن هو الحياة، نقول القرآن هو الحياة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن هو الحياة، ولابد أن يستقر ذلك الأمر في النفوس وفي القلوب. لا نريد أن نعامل القرآن ككتاب مطالعة بنتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته وبعد ذلك بنقوم بتنحية القرآن من واقع الحياة، نقول لا، ده نقول مصدر أفعال الإنسان، مصدر أقوال الإنسان، مستند أساسا أفعال أو أقوال الإنسان هو القرآن. لكن الصورة اللي احنا بنعامل بها القرآن، نقول الإنسان ممكن يكون حامل هذا القرآن بأكمله في صدره ولكن لا يعي ما هو مدلول تلك الآيات، لا يعي ما اشتملت عليه الآية من حكم أو أحكام أو مواعظ أو نصائح أو إرشادات، مجرد عن نظم كده كلام محفوظ. وده في الحقيقة ده اللي احنا بنعامل به القرآن، نقول عدد الحفظة يعني كثير، والذي يقرأ في كتاب الرب سبحانه وتعالى كورد يومي أيضا نقول كثير. لكن ايه وجه الاستفادة من القرآن؟ المطلوب ان احنا فعلا أقف، وان اللي حركنا هو الآيات، اللي يدفعنا إلى العمل إلى ضبط الأقوال الأفعال هو القرآن، هو ده المصدر الأساسي، هو ده المصدر الأساسي اللي احنا بنتحرك من خلاله. وبالتالي احنا بنحتاج ان احنا يبقى عندنا معرفة ابتداء كده مجملة عن القرآن، يبقى عندنا معرفة مجملة عن القرآن، عن صور القرآن، عن آيات القرآن. لأن لما بنيجي نفهم الآية احنا بنطبق ما اشتملت عليه الآية، ودي العبودية لله تبارك وتعالى، ليست العبودية في القرآن من خلال التعبد بتلاواته فحسب، التعبد بالعمل كما بيّن ذلك لنا ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا كده لما نيجي نقوله أي خطاب، إيه المقصود من الخطاب؟ أنا بتخير بنتقي كلمات اللي أكون منها الجملة إلا عشان أوصل المراد والمعنى، يبقى في معنى مقصود من خطابي. أنا أخاطب فلان، يا ترى بتخاطب فلان ليه؟ أنا أقول بنخاطب فلان عشان أوصل ليه معنى أو مقصود مراد معين. فهذا المراد كيف يصل؟ بختار الكلمات التي أوصل من خلالها هذا المراد. يبقى ده مفهوم الخطاب، يبقى أي خطاب ليه مفهوم ليه معنى. فإحنا لما بيجي نعامل القرآن بنعامل القرآن إنه هو كلام منظوم، وبالتالي إحنا بنحفظ هذا الكلام. طب يا ترى المعاني اللي شمع عليها القرآن، وده المفترض إن أنا بتعامل مع القرآن من خلال هذه المعاني. وكما إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. يبقى إحنا نتعبد لله تعالى بتلاوته، ونتعبد لله تبارك وتعالى ابتداء بالتنفيذ والعمل. يبقى الآية التي تحرك الإنسان: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قلنا حنقف مع الآية، مفترض كده أنا أقف مع الآية وأقف على المدلول. الآية دي بتتكلم عن إيه؟ عن وجوب المحاسبة. إن أنا أقف مع نفسي، الآية بتكلمني بتخاطبني أنا، إن أنا أقف مع نفسي وأبدأ أنظر إلى صفحات التي سطرت علي. يبقى أنا حنظر لصفحاتي كده التي سطرت علي. كل هذا التسطير لهذه الدواوين من خلال إملاء الإنسان من أقواله وأفعاله. فالمطلوب ان انا اقف وقفه مع النفس وابدا احاسب نفسي. يبقى لابد من النظر الى سالف الاعمال، الى سالف ذلك الزمان الذي مر من حياتي. اقف كده وقفه وبالتالي ابدا احاسب نفسي، ابدا ان اقول فين الخطا وفين الصواب. ان كان هناك خطا فاحنا ما زلنا في السعه والعافيه، يبقى على ذلك نستعين بربي سبحانه وتعالى واقوم بتصويب هذا الخطا، اصحح الخطا. احنا لسه ما زلنا في السعه وما زلنا في العافيه، وبالتالي يبقى لما اقف على خطا اقوم بتصحيحه. لكن لو مضى الوقت ومضى العمر، وبالتالي لما تنشا علينا الدواوين هننظر بقى الى هذه الاخطاء، لكن يا ترى لا استئنافا للحياة مرة ثانية. يبقى أنا بقف مع الآية وأنا لا أنتقل إلى غيرها إلا بعد ما أقف وأعي وأبدأ أطبق هذه الآية في حياتي. ده المطلوب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى الآية كفيلة كده إن هي بتجعل الإنسان ينظر في الصحبة، الصحبة التي بتلتف حول الإنسان. هل الصحبة دي نقول بتعين الإنسان على طاعة الله عز وجل، تدفعه إلى مزيد من الطاعات، مزيد من القربات، ولا صحبة مثبطة للإنسان يبقى بيرجع من خلالها قرى. وبالتالي يبقى لابد ان انا انظر. دي الايات بتحدثني بتخاطبني انا: يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان امره فرطا. يبقى بتخاطبني انا، اقف مع كل ايه ان الخطاب ده موجه الي انا. يعني مش احنا هنتعبد بتلاوته نقول الايه محفوظه وميسوره جدا ولينه ورتبه عند الذكر، نقول لا، ده انا اقف وانظر الى مدلول الايه. لا، هذه الايه تكلمني عن الصحبه، من او من اصاحب، من اجالس. يبقى لا تصاحب الا مؤمنا. يبقى على ذلك ابدا انظر ازاي اطبق هذه الايه في واقع حياتي، ازاي انا اكون من اهل هذه الايه. يبقى كل ايه اقف على مفهوم الخطاب والمعنى المقصود منها، وبالتالي أنظر إلى حالي أين أنا من ذلك. إحنا محتاجين نتعامل مع القرآن ليس ككتاب مطالعة. نقول على ذلك يستزيد الإنسان من القراءة، وكما ذكر وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنات هترتب أيضا على تلاوة الإنسان لكتاب ربي سبحانه وتعالى. وإحنا بنتعبد لله عز وجل بتلاوته، لكن أصلا هو التطبيق، نتعبد لله عز وجل بالتطبيق. يبقى لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل إن إحنا نتعبد لله عز وجل بالتطبيق بالعمل. يبقى الآيات دهيت بتدل الإنسان ماذا نفعل، أو عما ماذا بماذا نتكلم، أو نقول في أي المواطن نسكت، أو نتخلى عن ذلك الفعل الذي ذمه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده صورة تعاملنا مع القرآن. احنا محتاجين ان احنا نربي هذا اليقين بالقرآن في القلب. احنا عارفين ممكن الكلام ده، لكن احنا عايزين ننزل هذا الكلام الى القلب. وبالتالي لما اجي اقرأ أو لما أجي حتى نحفظ القرآن يبقى عندنا مدلول إجمالي كده عن الآيات، نقول الصورة دي، نقول مثلا من يحفظ سورة البقرة هنجد عدد حافظ سورة البقرة، نقول لك إيه اللي انت استفدته من سورة البقرة، ما الذي تعرفه عن سورة البقرة، يبقى هي آيات محفوظة، يبقى نظم كلام كده حافظينه. لكن الصورة دي تتكلم عن إيه؟ طب إيه الأحكام اللي شملت عليها الصورة؟ نقول إيه اللي احنا استفدناه من سورة البقرة أو أي صورة من صور القرآن، يبقى إيه الاستفادة اللي استفدناها؟ إيه إن نقول الصورة دي بصفة إجمالية كده بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن إيه هذه الصورة؟ وأثر هذا القرآن في نفسك. إحنا دايما كده قلنا في كل يوم جمعة لما بنستمع للإمام وهو بيقرأ في صلاة الفجر بألف لام ميم السجدة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وبالتالي ننتقل كده، بننتظر الإمام يقرأ بالآية دي عشان نسجد، يعني بننتظر كده وبنتأهل تماما، أول ما يقرأ بها الإمام يبقى أنا مستعد للسجود، وبالتالي يقوم الإمام بالسجود تتجافى جنوبهم عن المضاجع يستكمل الآيات. لكن أقول إنما يؤمن بآياتنا، دي الصورة أو الآية بتتكلم عني وعنك، وأنا وأنت لابد أن نسعى أن نكون من أهلها، لا يصلح أبدا أن احنا نكون خارج الآية دي، ده لابد أن احنا نكون من أهل هذه الآية. احنا حنظهر هذا التأثر بالقرآن. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أقول لك أنت فاهم مدلول الآية وفاهم أثر الآية ومظهر تأثر الإنسان بالآية يظهر إزاي؟ هي الآية بتتكلم عن كده، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى نقول التطبيق بتاعها، هي الآية بتتكلم عن إيه؟ مدلولها مفهومها ألا أكون من أهلها إزاي؟ عشان أكون من أهل الآية لابد أن أنا أقف على معنى الآية وشوف مظاهر التطبيق يكون إزاي. إحنا بنتأثر بالقرآن، ليس التأثر المقصود به التأثر العاطفي اللي هتدمع من خلال العين ثم ينحي القرآن من واقع الحياة، لا، إذا التأثر المطلوب إن القرآن نعتمده في واقع حياتنا، نعتمد القرآن كده فيما نتكلم به فيما نفعل، هذا أفعله لأن القرآن أشار إلينا أن نفعل، هذا لا أفعله لأن القرآن نهانا عن هذه الفعلة، هذا قول نتكلم به لأن القرآن أمرنا أن نتكلم أو حث على الكلام بهذا الكلام، وهذا كلام لا نتكلم به لأن القرآن ذم من يتكلم بهذا الكلام. يبقى أنا ده حركتي، سكوني، فعل نقول صمتي، كل مبناه على إرشادات القرآن. فنعتمد القرآن، فإحنا مش هنعتمد القرآن في حياتنا أبدا إلا لما نفهم القرآن بيقول إيه ونفهم الآيات بتقول إيه. وليس المقصود إن إحنا هنقف على نقول التفسير التحليلي للآيات، ولكن بصفة عامة يبقى عندنا صورة مجملة عن معاني الآيات، صورة مجملة عن معاني هذه الصور أو ما تقصده الصورة أو عن موضوع الصورة. يبقى عندنا كده نكون القواعد، نكون المعايير، نكون الأسس اللي احنا نتحرك من خلالها. كل ذلك لا يتم إلا من خلال القرآن. وبالتالي لما نيجي نقرأ القرآن حتى لو كان لنا ورد، يعني مش شرط الواحد هيبقى لازم يكون حافظ القرآن، لا، حتى لو كان لنا ورد بنقرأ وأنا فاهم الآية بتقول إيه، فاهم وأقف كده مع الآية. احنا بنقرأ القرآن وبالتالي ممكن الإنسان يكون متمكن في قراءة القرآن، متمكن في الحفظ، ولكن مع ذلك هو لا يعي معنى الآيات. لا، احنا لو قلنا كده حسبك الآية دي بتتكلم عن إيه، يبقى عندنا معنى حتى نقول معنى إجمالي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى بنقول إن الآيات دي بتتكلم عن الربا، نقول مش المطلوب ان انا هتكلم عن فرعيات المسألة او تفاصيل المسألة، نقول ادي الاصناف الربوية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ادي صور الربا، هذه صور الربا، هذه ليست صور الربا، لكن نقول ان الايات ابتداء كده بتتكلم على تحريم الربا. يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. مقتضى الايمان، موجب الايمان، يبقى يحتم على الانسان ان يترك الربا. يبقى الايه دي تخليني ابحث يا ترى ممكن يكون عندنا معاملات ربوية نقع فيها ولا لا، ممكن احنا تكسب مال بصور باطلة ولا لا، هل فعلا السبل اللي احنا تكسب خلال المال سبل مشروعة ولا لا. يبقى انا اخاف على نفسي، لان الله تعالى نادى يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي ربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نقول المسألة هامة جدا، المسألة خطيرة جدا، فمش محتاج أن أنا أفوت هذه المسألة إلى غيرها، ده أنا لازم أقف على هذه المسألة، وإلا ندخل في هذه الحرب مع الله عز وجل ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الآية دي بتحرم الربا، يبقى مش هنقف بقى نقول تحرم الربا فقط، أبدأ أنظر إلى حالي، أي لحم نبت من سلحته في النار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إحنا محتاجين كما بينا نقف كده نقول مثلا هذه سورة البقرة، موضوع الصورة إيه، وإيه الآيات اللي إحنا استوقفتنا، إيه الآيات اللي تأثرنا بيها، إيه الآيات اللي غيرت في سلوكي، أن المطلوب أنا أغير السلوك، أغير نقول ما أتكلم به ما أفعل بناء على ما يوافق القرآن والسنة. يبقى كلامنا بناء على ما يوافق الكتاب والسنة، أفعلنا بناء على ما يوافق الكتاب والسنة، لأن ده اللي احنا هنجازى به عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لما نحاكم عند الله عز وجل يوم القيامة، يا ترى ايه الأسس اللي احنا هنحاكم عليها؟ هنحاكم من خلال تطبيق الإنسان لكتاب ربي سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي كما قال ربنا سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبقى بيهدي إلى أقوم السبل، أقوم الطرق. الطريق للجنة لا يعرف إلا من خلال القرآن. لعلنا ذكرنا قبل ذلك هذه الرواية التي ذكرها النواس بن سمعان رضي الله عنه لما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، لما ذكرنا هذه الرواية ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، قلنا في هذه الرواية قال واعظ يقف على رأس الصراط، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة، واعظ يقف على رأس الصراط على بدايته كده ينادي في الناس يا أيها الناس هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا، وواعظ يقف من فوق ذلك الصراط إذا أراد أن يفتح شيء من هذه السطر قال لا ويحك لا تفتح أن تفتح تلجو. ثم فصل لنا هذه المثل قال أما الصراط المستقيم هو الإسلام، والوعظ اللي بيقف كده على رأس الصراط على بدايته هو القرآن. اللي معنى الكلام إن إحنا لا نستطيع أن نسلك هذا الطريق المستقيم إلا من خلال إرشادات القرآن. يبقى نقول على ذلك أنا لا أرفع هذه القدم ولا أضع القدم إلا من خلال إرشادات القرآن. يبقى القرآن ده هو اللي حيرشد الإنسان، دي خطواتي كلها إزاي أنا حرسم هذا الخط المستقيم. يقول الأمر ميسر جدا والأمر بسيط وسهل، أقول لك تعتمد بس تطبيق القرآن، تعتمد تطبيقه أنت عند ذلك تسير على الطريق المستقيم. يبقى بإرشادات القرآن، يبقى لابد أن أنا أعرف القرآن بيخطبني بإيه، بيرشدني إلى إيه، إيه هي الإرشادات والمواعظ النصائح إيه الأمر والنواهي. يبقى ده كله مطلوب أن احنا نتعامل مع القرآن. يبقى أول أمر احنا من الأمور يبقى لابد أن نبني ذلك اليقين الجازم في القلب أنه لا نجاة إلا بالقرآن ولا حياة إلا بالقرآن. لابد أن الكلام ده القلب ينطق بذلك، مش هننطق باللسان، ما أيسر الكلام، قلنا الكلام ده كلام ميسور سهل جدا أن احنا نتكلم في المسألة، لكن عايزين القلب ينطق فعلا أنه لا حياة إلا بالقرآن ولا نجاة إلا بالقرآن. والإنسان لو ابتغى النجاة في غير القرآن هذا إنسان قد ضل، كما بين ربنا سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى على ذلك إحنا عشان لا نقع في هذا المحظور يبقى نقول عملي يوافق القرآن، قولي يوافق القرآن، أخلاقياتي توافق القرآن. يبقى على ذلك يبقى خلق الإنسان، يبقى يا ترى من أين أتي بهذه الأخلاقيات؟ مصدرها منين؟ من القرآن. سلوكياتي كلها من القرآن، أقوالي تتفق مع القرآن، أفعالي تتفق مع القرآن، أنا لا أتحرك ولا أسكن إلا من خلال القرآن. تطبيقا لما قال ربنا سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب الكلام ده نطبقه إزاي؟ أجيبه منين الكلام ده؟ إزاي أرسم هذه الصورة؟ أقول لك القرآن ترسم لك هذه الصورة، القرآن يرسم لنا هذا الأمر. قل يبقى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الكلام ده طبقه إزاي؟ خلال القرآن. الله عز وجل كما يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لنا كده لو إحنا طرحنا السؤال لماذا خلقنا الله عز وجل، حنقول ما خلقنا إلا العبادة. يبقى ده كلام مجمل اهو، يبقى أنا خلقنا للعبادة، أنا خلقت للعبادة وأنت خلقت أيضا للعبادة، لعبادة الله عز وجل. هل يا ترى إحنا الآيات وقفت لغاية وقفت عند ذلك الحد ولن تبين لنا إيه مدلول العبادة أو مفهوم العبادة؟ لا، ده القرآن بين لنا إزاي أنا أحقق هذا الأمر. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى أعبد ربي إزاي؟ يبقى السؤال الثاني اللي حيطرح كده السبيل، كيفية كيف أحقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى. يبقى على ذلك أقول لك القرآن وضح لنا هذا الأمر، يبقى وضح لنا إزاي إحنا أساسا إيه المطلوب منك، ووضح لنا كمان إزاي أنا أطبق ذلك الأمر، يبقى سواء كان في كتاب الله تعالى أو من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أنا أعبد ربي، عايز أعبد ربي سبحانه وتعالى، كيف أعبده؟ يبقى نقول لك والله القرآن يعني بيّن لنا إزاي إحنا نحقق إيه هي العبوديات وإزاي نحقق هذا الأمر. يبقى ده مش كلام إجمالي لا بيان له ولا تفسير، لا ده تفسيره بيانه موجود في القرآن وفي السنة. فالمطلوب أن أنا أقف لما احنا بنطلب كده اقول اهدنا الصراط المستقيم، يبقى بطلب من ربي ايه؟ ان انا اوفق ان اسير في الطريق المستقيم، وبحدد كده صفه الصراط اهو، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني انا بقول يا رب يعني انا اجنب الطريق اللي هو انحرف فيه اليهود والنصارى ومن كان على شكله هؤلاء، ويا رب وفقني كده ان انا اسير على الطريق المستقيم، لان الطريق المستقيم ده نهايته الجنه. يبقى ده مبتغى الانسان، مراد الانسان، مقصود الإنسان الوصول للجنة. يقول لك الجنة أسلك هذا الطريق، فأنا هعرف معالم الطريق ده إزاي، وإزاي أنا أأمن ألا أنحرف. دي طوائف كثيرة جدا انحرفت، فإزاي نأمن على نفسي من هذا الانحراف؟ فنقول على ذلك سر خلف إرشادات القرآن. مطلوب كده الأمر نقول في منتهى اليسر، أمر ميسر، أمر ميسر، ولكن يسير على من يسر الله عز وجل عليه ذلك الأمر. يقول لك اعتمد القرآن، القرآن بيّن لنا أن الطائف دي انحرفت إزاي ومسالك أولئك في الانحراف إزاي، والقرآن بيّن لنا أيضا معالم الطريق المستقيم، وبيّن لنا إزاي إحنا فعلا نخطو هذه الخطوات في هذا الطريق المستقيم ولا ننحرف. يبقى عشان نأمن من عدم الانحراف أقول لك بس أنت سر على خلف إرشادات القرآن أو سر بإرشادات القرآن وما تنحرفش. لو إحنا تركنا أي أمر، ارتكبنا أي محظور، يبقى ده صورة من صور الانحراف، صورة من صور، حتى لو كانت من المعاصي من الصغائر، ده صورة من صور الانحراف. يبقى انحراف في القول، انحراف في السلوك، انحراف في الخلق، انحراف في الفعل، انحراف في الفعل. يبقى على ذلك عشان نأمن ألا أنحرف، يبقى أقول لك أنت عليك أن تطبق الإرشادات الموجودة في القرآن، أو المطلوب منك، كل المطلوب منك أن تفعله أو المطلوب ألا تفعله، يبقى نقول كل ده موجود في القرآن. فأنا لازم أفهم القرآن ده كتاب النجاة، يعني لا يكون هناك نجاة للإنسان إلا من خلال القرآن، وأن القرآن هو الموصل للإنسان إلى هذه الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرسم الخط المستقيم للصحابة رضي الله عنه، أن وهذا صراط الله المستقيم، ويرسم كده خطط كثيرة عن يمين والشمال، ويقول هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليها، ثم تلا من قول الله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، في المقابل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شوف تأكيد بقى المسألة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمل هذا الأسلوب الإضاحي، يعني يرسم لهم خط مستقيم ويؤدي الصلاة المستقيمة. طب اللي نقول طرق الانحرافات كثيرة جدا على اليمين وعلى الشمال، وقال إن على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وبالتالي أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. يبقى المطلوب منك مش أنا أحدد الصراط المستقيم، معلمه فقط، وحد كده أدواته الوسائل المعينة للإنسان المقومات اللي أجتمع عليها عشان أقدر أقطع هذا الصراط المستقيم إلى نهايته بأمان وسلام فحسب، مش معرفة فقط، ده تطبيق اعتماد. فاتبعوه، يبقى لازم أنت تسير كده، وإن خطوات الإنسان هي التي ترسم الخط المستقيم. يبقى الخط المستقيم ده خطواتي بترسمه، وعشان أنا ما انحرفش يبقى أقول بس عليك أن تتبع تعليمات القرآن، وبالتالي احذر من هذه الطرق الجانبية الفرعية، ده على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، احذر من الانحراف، احذر من الانحراف. وإن لأن بداية أي انحراف بداية يسيرة، يعني احنا في النهاية رأينا ذلك الانحراف، انحراف شديد جدا، لكن هو بدايته بداية يسيرة جدا، انحراف ممكن يبقى الإنسان يحقر من هذه المعاصي. ولكن مما تحقرون من أعمالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يأس أن يعبد بجزيرة العرب، مش هيعبد، ما حدش هيركع له ولا يسجد للشيطان، ولكن هو يعني راضي بما تحاقرون من أعمالكم، حاجة اللي احنا ممكن نستصغرها كده، أو ان احنا أساسا بنستهين بها، كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه، ده الكلام ده بيوجهه للتابعين، يبقى إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات. انظر بقى إلى أنس رضي الله عنه وبيكلم مين؟ يكلم أيضا هذه القرون الخيرية، يعني بيكلم التابعين، إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني بيستهين بها الإنسان، بيحقرها كده. وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. فتخيل هي الفعلة، هي الفعلة، ولكن احنا استصغرنا الفعلة ده، هي نقول استهنا بهذه الفعلة، ممكن يكون فيها ضياع وهلاك الإنسان. نعم، ضياع وهلاك الإنسان. عشان كده لا تحقرن من عرف شيئا، وكذلك لا تحقر من شأن أي معصية، دي صغيرة، وبالتالي بتكفرها الصلاة، الوضوء، الزكاة، أو الصدقة، وهكذا. نقول لا، احذر، احذر، لأن ده إفساد في الأرض. يبقى كل معصية بفعل الإنسان هو أساسا ده إفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فلا نحقر من شأن أي معصية، ما تستهنش بيها، تستهنش بهذه المعصية. كما أن المطلوب لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا بإذن الله سبحانه وتعالى هنحاول ان احنا هنمر على القرآن، وان احنا بننظر الى اجماليات هذا الكلام، المعايير بتاعته، المحاور، مرتكزاته، قضاياه، ولكن مش هندخل في التفاصيل، يعني مش هندخل في التفاصيل، ولكن المطلوب ان احنا هنظهر هذه المعايير، هذه القواعد، هذه الاسس، هنتكلم على مرتكزات القران، محاور القران، قضايا اللي اتكلم عنها القران، قلنا عشان يبقى عندنا مفهوم اجمالي مجمل كده عن القران. بنقرا كلام فاهمينه، يبقى بنقرا كده، بنقرا كلام فاهمينه، قلنا لان مش حياتي التطبيق الا بعد الفهم والوقوف على المعاني، مش ممكن ابدا حياتي التطبيق واحنا لم نفهم الآيات، إزاي هنطبق الآيات؟ إزاي نطبق؟ يبقى لابد أن أنا لا أطبق إلا ما أفهمه، ما أعيه، فلازم أقف على المعاني، يبقى عندنا معاني مجملة، وبالتالي على ذلك بنقرأ، وإحنا بنقرأ بنفهم، بنقف بنتدبر، بنقول عند ذلك بيتم العمل بناء على ما بنفهمه من كتاب الله تبارك وتعالى. ويكفي كده كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى هدى لمين اللي بيستفيد منه؟ يبقى عشان أنا استفيد منه، يبقى بالضبط كده زي كتاب، أنا عشان استفيد منه لازم أتعلم لغته. يبقى أي كتاب كده نقول هذا الكتاب فيه إفادة كبيرة جدا للإنسان. يبقى أنا لو أنا مش عارف لغة الكتاب ده، يبقى عشان نقول أخذ من الكتاب أستفيد منه لازم أتعلم لغته، يبقى لازم أتعلم لغته بحيث أن أنا لما أقرأ أفهم اللي أنا بنقرأه. ولذلك هدى للمتقين، يبقى كأن اللي هيستفيد بالقرآن ده محتاجين أن هو يبقى مكون بصورة معينة، عنده صفات معينة، خلال معينة، دي اللي هتعينه على الفهم. كما نقول كده في قصة الدجال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال أنه مكتوب بين عينيه كافر، وكانت أجاها كافرة، يبقى مكتوب بين عينيه الدجال كافر لكن يقرأها إيه؟ كل مؤمن. يبقى كأن لغة القراءة الإيمان مش لغة القراءة وكتابة اللي احنا نتعلمها في الدنيا، نقول ده معاه 7 لغات معاه 10 لغات يبقى هذا لا يجيد القراءة والكتابة، يبقى ده هيضيع؟ لا، ده اللغة اللي احنا هنقرأ ما كان مكتوبا بين عيني الدجال من خلالها هو الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرواية واضحة تماما، قال يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يبقى على ذلك نقول يبقى مكتوب بين عينيك الدجال كافر، قلنا هذا الإنسان لا يجيد القراءة أو أنه هو لا يجيد حتى اللغة العربية، فنقول هذا مسلم مثلا إنجليزي، هذا مسلم مثلا أمريكا، هذا مسلم كذا، لا يجيد اللغة العربية، يبقى في الحالة دي حيضيع؟ نقول لا، دي أساسا اللغة التي يقرأ بين خلالها ما كتب بين عيني الدجال هو الإيمان، سواء كان بيجيد في الدنيا بقى القراءة والكتابة ولا لا، سواء كان بقى حصل على شهادة أو لم يحصل على شهادة، سواء كان بقى لغات أو معوش لغات، يبقى ده مسألة أخرى. كما نقول كده عملة التعامل ما بيننا في الدنيا بالدرهم والدينار، لكن التعامل في الآخرة بالحسنات والسيئات. يعني التعامل في الدنيا ما بيننا كده نقول بقى بالعملات المعروفة ما بيننا بالدولار بالجنيه المصري بالريال بهكذا، يبقى دي كلها عملة لتداول المعاملة ما بين الناس. عملات كثيرة جدا في الدنيا، لكن عملة الآخرة مختلفة، حسنات وسيئات، حسنات وسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى كذلك أيضا، يبقى عشان إحنا نقرأ ما كان مكتوب من الدجال محتاج أننا يكون القاعدة الإيمانية، أكون على إيمان عشان أنجو، يبقى عشان أنا أتعرف على الدجال يبقى إزاي أكتب، يبقى لازم أتعلم هذه اللغة، يبقى لغة اللي أنا أقرأ من خلالها ما كان مكتوبا بين عيني الدجال هو الإيمان، هو الإيمان. فكذلك إحنا عشان نقرأ في القرآن يبقى إحنا نقرأ كلام فاهمينه، يبقى بنقرأ كلام فاهمينه مش كلام والله النظم بتاعه ممكن يحرك مشاعر الإنسان لكن لا أثر بعد كده في السلوك. احنا مش عايزين المشاعر فقط اللي تحرك، ده عايزين تحريك ايماني مش تحريك عاطفي فقط. ممكن بتجد الانسان يقرا يبكي بكاء شديد جدا ولكن غشاش، نقول غشاش في المعاملات، كذاب، نقول عنده صفات من صفات المنافقين. فين بقى هذا البكاء مع هذه السلوكيات؟ المطلوب ان انا بنقرا واعدل من سلوكياتي، وبالتالي بنقول بيسمع القران بكاء حار وشديد ولكن لا اثر في ذلك، نقول بياكل اموال الناس بالباطل، فلان ده ان حدث كذب، اذا اؤتمن خان، فنقول على ذلك فين القران؟ فين اثر القران؟ يبقى اثر القران ده ضابط لسلوكي انا. انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى على ذلك بنتبع ذلك الحق المنزل من الله تبارك وتعالى، نقف على معالم هذا الحق وبالتالي على صور التطبيق واعتماد هذا الحق في واقع حياتنا. فبالتالي احنا بنحتاج ان احنا يتكون هذا اليقين الجازم في القلب انه لا نجاة الا بالقرآن ولا حياة الا بالقرآن. الذي يحيا بغير القرآن نقول هذه حياة بهيمية، هو ميت في الحقيقة، وهذا مما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبقى ده ميته، أو من كان ميتا فأحييناه، يبقى حياتنا كلها كانت بالقرآن كما ذكرنا من قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى احنا أساسا بالقرآن يضيء لنا الحياة ويضيء لنا الطريق الموصل إلى الآخرة، لابد أن يكون هذا اليقين الجازم في القلب، وبالتالي لما يكون اليقين ده احنا نسير من خلال هذا اليقين. نقول عن الفرق ما بين المعرفة، احنا عارفين، واحنا لما نيجي نتكلم عن القرآن بنتكلم بتعظيم القرآن وتعظيم شأن القرآن، ولكن احنا عايزين تعظيمه من خلال التطبيق. يعني كما نقول كده سلوكياتي تحكي إيماني، مش أقوالي اللي تحكي الإيمان. أنا عايز السلوكيات بتاعتنا هي اللي تحكي إيماننا مش أقوالنا. ما أيصل أنا أكلمك عن عقيدتي وأتكلم معك وأقول تقول عند ذلك هذه عقيدة سلفية 100%، عقيدة صحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لا خلل في ذلك، يبقى الأقوال. لكن إحنا عايزين العقيدة بتحكى عن طريق السلوك، سلوكياتي تحكي إيماني ليس أقوالي فحسب. يبقى الأقوال تعضد الأمر، لكن أصلا سلوكياتي التي تحكي إيماني. يبقى ده حال الإنسان، يبقى ده حالنا مع القرآن. هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى ابتداء كده نتكلم يعني في بعض المحاضرات عن القرآن وعن فضائل القرآن قبل أن نأتي ثم نعتمد ذلك الأمر إن شاء الله تعالى. هنبقى نتكلم في القرآن أولا، هنستعرض إزاي، هنبدأ نستعرض مقطع من الآيات، نستعرض أولا يعني تفسير مبسط لها، ثم بعد كده إحنا هنوضح المعاني المطلوب إن إحنا نرتكز عليها أو اللي هي المحاور أو القضايا بصورة مجملة، حيث إن إحنا إن شاء الله تعالى نمر على القرآن يعني نقول في وقت وزمن يسير. هنمر بإذن الله سبحانه وتعالى على القرآن بأكمله في وقت وزمن يسير، هنبقى نقول إن شاء الله تعالى خطة التعامل مع القرآن يكون إزاي. لكن ابتداء كده محتاجين إن إحنا نحرك النفس اتجاه القرآن، محتاجين نعم نحرك النفس اتجاه القرآن، وأيضا نتعلم يعني عظمة هذا الكلام. ده كلام الرب سبحانه وتعالى، القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نزل به الروح الأمين، يبقى نزل به الروح الأمين. فالقرآن ده كلام الله عز وجل. احنا دايما كده بنقرا لما نيجي نقرا كده في كتب العقيده والقران كلام الله لفظا ومعنى، دايما كده نقرا كده في كتب العقيده لما اتكلموا يقول القران كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، ده كلام صحيح. لكن احنا ما زلنا بنعامل القران كلفظ فقط، مع ان الالفاظ دي المقصود بها ايصال معاني. يعني لما نيجي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي الربا ان كنتم مؤمنين، يبقى هل يا ترى الايه دي جت بالنظم ده عشان نقراها تتحرك بها النفوس فقط، ولا الايات دي بترشدنا لشيء؟ دي بتكلمنا على حرمه الربا، يبقى هذه الايه دي معناها حرمه الربا. يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الايه دي بتكلمنا عن الصحبه، مين صاحب، مين جالس، يبقى هذه المعنى اهو، يبقى ده المعنى. اقف كده حتى نقول على المعنى الاجمالي. طب يا ترى نقول شروط الصاحب ده ايه، صفاته ايه، ده موضوع اخر، مش هو المطلوب ان احنا هندخل في الفرعيات، ولكن ابتداء كده بنضع العناوين الاجماليه. يبقى العناوين الاجماليه، يبقى هذه الايه بتتكلم عن كذا، الايه دي بتتكلم عن كذا. يعني ابدا بقى بعد كده الانسان بيجتهد وبيبحث، نقول يعني البحث عن هذه الصفات، مثلا صفات المتقين، كل ديت موجودة في القرآن، وأيضا أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ورب عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن ابتداء كده يبقى هذه مفهوم الآية، الآية دي بتوجب عليها المحاسبة، وده نقول من لوازم الإيمان، موجبات الإيمان، من مقتضى الإيمان أنا لازم أقف وقفة مع النفس. ما لا يصلح أبدا أن أنا أمر على الآية كده وخلاص الآية دي بتتكلم عن كذا، لا، ده الآية بتكلمني عن إيه، يبقى الآية بتتكلم عن إيه. يبقى لما نيجي نقرأ كده القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. سورة قصيرة بنقرأها نفرح لما الإمام يقرأ بها، أو إن إحنا لما نقرأ بها في الصلاة، يبقى سورة قصيرة بتنتهي الصلاة سريعا، نقول الآية دي بتتكلم عن إيه؟ الآية بتتكلم عن يوم القيامة، وبتتكلم عن بعث العباد وإزاي هيكونوا كالجراد المنتشر، بتتكلم على نقول هذا الانقلاب الكوني لنصف الجبال، ونقول عند ذلك تكون هباء منثورة، تتكلم على نصب الموازين، وأنا وأنت سوف نوزن، وأنا وأنت النتيجة، نتيجة الوزن إما أن هو يبقى يسخل كفة الحسنات على السيئات أو تكون الأخرى، ولو ثقلت كفة الحسنات على السيئات فهو في عيشة راضية، في عيشة الراضية. يبقى على ذلك يبقى نقول الإنسان يبقى الميزان كده أمام عينيه، مش لغاية لما احنا نفاجأ بالميزان يوم القيامة حنوزا الآن. لا ده أنا من الآن بتعلم كده ان انا ازن قولي، قولي اللي انا اتكلمت بيه ده هيوضع فين؟ في الحسنات ولا السيئات؟ الفعل اللي هفعله ده يوضع في الحسنات والسيئات؟ السلوك اللي انا هتصرف بيه ده هيوضع في الحسنات والسيئات؟ اصبح دلوقتي يبقى كفتان كده امامنا، وانا كل حاجة تصدر مني، يبقى على طول نقول اين توضع في اي كفتين؟ لما لو رأينا انها توضع في كفة السيئات يبقى نكون ابعد ما نكون عن ذلك الامر. يبقى انا قبل ما اتكلم بالكلمة كده بنظر الكلمة دي توضع فين، يبقى الكلمة كده نقول هتوضع يا ترى في الكفة دي ولا في الكفة دي؟ ما هو لابد ان توضع الكلمة اما هنا اما هنا. يبقى الكلمة دي توضع فين؟ نقول لا، هذه كلمة من الكذب، لو نطق بها الإنسان هتوضع في كفة السيئات، إذن أمتنع عنها. هذه كلمة فيها استجلال لرضا رب سبحانه وتعالى، أتكلم بها. الكلام ده ينطبق على الفعل، على السلوك، على الأفعال، على الأقوال. يبقى ده حلنا، حلنا. يبقى الآيات بتكلمنا وبتذكر لنا البعث، وبتتكلم عن يوم القيامة، وبتتكلم على الموازين، وإن نتيجة الوزن ده إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. ده لو مكث الإنسان يعني في كل لحظة تذكر الصورة ده هي لغاية لما يدخل المعاني ده إلى قلبي، نقول دي كفيلة أن تعدل سلوك الإنسان، تعدل سلوك الإنسان. يعني نقول حتى الهمسة، نقول حتى اللمزة، يبقى حتى الإشارة، كل ده هو أساسا منتبه أن دي كل ده حيوزن علي، كل ده حيوزن علي. فأنا شايف الموازين، يبقى أنا شايف الميزان، وبالتالي نقول النتيجة إما في عيشة الرضية وإما أنه هو في نار وعذاب مهين كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. ده الكلام ده هيكون نتيجة أعمالي، نتيجة أقوالي. فبالتالي نقول رؤيتي للكلام ده، رؤيتي للموازين وقد نصبت، يبقى هيخلي الإنسان أعدل سلوك، أعدل أقوالي، أعدل حركاتي، همساتي. قلنا حتى الخواطر الداخلية التي لم يطلع عليها إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى حتى الخواطر الداخلية أنا هبدأ أضبط هذه الخواطر. قلنا مخافة إن هي يبقى خاطر من الخواطر السيئة قد تدفع الإنسان ارتكاب يعني مخالفة المخالفات. فأنا حتى نقول الخواطر دي لابد من تطهيرها، نقول حتى فكر الإنسان، حتى فكري لابد أكون ضابط لهذا الفكر. يبقى كل حاجة في حياتي كده منضبطة موزونة، يبقى لأن أنا أزن هذه الأشياء قبل أن توزن علينا. يبقى مش هي صورة قصيرة بقى وانتهت، لا، دي الصورة بتكلمنا عن البعث، وتكلمنا عما يحدث في هذا الانقلاب الكوني عند أحداث الساعة، بتكلمنا عن يوم القيامة، وأدي من مسمى يوم القيامة القارعة، وبتكلمنا على الموازين وقد نصبت وقد وزنت العباد أو وزنت أعمال العباد أو أعمال العباد، وكان نتيجة الميزان ده إما إلى جنة وإما إلى نار. فهو في عيشة راضية، يبقى في عيشة راضية نقول ده كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، هو ده هو ده في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى مش عبارة عن كده يعني، ده خيالات احنا بنتكلم عليها، حقائق ثوابت. يبقى ثوابت رأيناها رأي العين، يبقى رأينا الكلام ده رأي العين، مش عبارة عن صور كده خيالية، لا، أو تصورات خيالية، دي تصورات حقيقية مررنا عليها ورأيناها بأعيننا. يبقى مررنا عليها ورأيناها بأعيننا، وقلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، عاشوا الآخرة، عاشوا هذه الأحداث، الصحابة عاشت الكلام ده هو، وبالتالي ماتوا قبل أن يموتوا، وده المطلوب إن احنا نعيش الأحداث دي. رأيناها، يبقى رأينا ذلك رأي العين، يسلم بيرى شيء رأي العين بيبقى على ذلك بيبقى يقين ثابت عنده، احنا بنرى ذلك ايضا رأي العين رأيناها. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون. يبقى مش انا، احنا كلنا مصدقين بيوم الدين، ولكن انت بتخاف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل لما ذكر لنا ما أعد من ألوان العذاب والتنكيل لمن كان مخالفا لأوامره، يبقى يا ترى احنا فعلا بنرتجف؟ عندنا مخالفات، طب احنا بنرتجف؟ لا. يبقى والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يبقى في ركفة في القلب، في خوف، اضطراب، اضطراب من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. أي مخالفة يبقى على ذلك كيف أخالف وأنا أرى هذه العقوبات؟ يبقى أرى نقول ما عد ربنا سبحانه وتعالى من كان مخالفا لأمره، فعلى ذلك ده بيحجب الإنسان أن يواقع هذه المخالفات. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كلا بل لا يخافون الآخرة، يبقى عارفين بس مش بخايفينها، بدليل نقول ان هو اللي بيشتم اللي بيسب اللي بيفعل مخالفات، نقول يفعل مخالفات وتراه ضاحكا. طب بيضحك من ايه؟ نقول على ذلك غم عليه هذه الصور، يبقى مش مستحضر الكلام ده. نقول له فلان انت مش عارف ان في اخره؟ عارف ان في اخره، في حساب، في حساب، في نقول موازين هتنصب وتوزن فيه الاعمال، وعارف ان في جنه ونار، كل ده عارفه، كل ده عارفه، ولكن يفعل مخالفه وتجده ضاحكا متبسما. طب الضحك ده ليه؟ يبقى الضحك انت اساسا احتل مكانه في الجنه، أدت له البراءة من النفاق، البراءة من النار، لا أبدا، كلها مخالفات، وتجد الضحك الشديد جدا ويفعل المخالفة. نقول ده على أساء، نقول ده غافل تماما عن رؤية الآخرة، على الرغم أن احنا سألناه، لو سألناه أنت يا فلان بتؤمن بالبعث معه؟ نعم. وأن احنا سنبعث؟ نعم. وأن في صراط أساسا حيضرب يبقى هذا الجسر على متن جهنم، وأن الإنسان يعطى النور على قدر نقول إيماني، وعلى أن الإنسان منا من تقوم الكلاب بخطف من على النار، من على الجسر ثم يلقى في النار، ونبدأ نكلمه على هذه الأشياء، وأن الحوض في ناس تؤخذ من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الذين بدلوا وغيروا، عارف كل الكلام ده. يبقى المعرفة شيء والتطبيق شيء تاني، احنا عايزين معرفتنا تطبيقنا بناء على ما نعرف، بالمعرفة دي ازاي انا اعتمدها في واقع حياتي بقى، ازاي انزلها كده ومن خلالها بيكون التعامل. هنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى جانب من فضائل القرآن من خلال ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تحت كتاب فضائل القرآن. حنمر على بعض الروايات لأن خير يعني صورة نكون بها رؤية القرآن هي من خلال ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ما تكلمت به الآيات في وصفها لكتاب الرب المعبود سبحانه وتعالى. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كل نبي أيده ربنا سبحانه وتعالى بالمعجزات التي برع فيها القوم، يبقى كل نبي أيده ربنا سبحانه وتعالى بالمعجزات من جنس ما برع فيه القوم، ويبقى دي كانت معجزات حسية. النبي صلى الله عليه وسلم أيده الله عز وجل بمعجزات الحسية بالإضافة إلى هذه المعجزة ألا وهي القرآن. لذلك قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يبقى القرآن هذا وحي من ربي سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين، كما قال الله عز وجل إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ذكر أيضا باب آخر وهو باب جمع القرآن، إزاي تم جمع القرآن؟ إحنا الآن بنمسك المصحف معانا، يعني إحنا دلوقتي أمر ميسور جدا، كل القرآن مجموع معانا في المصحف، في المصحف. طب جمع القرآن تم إزاي؟ هقول عشان نعرف ازاي وصل الينا، كما نقول كده الكتاب ده احنا بنقرا فيه، لما نعرف احنا الكتاب ده المجهود الشاق اللي سبق اعداد هذا الكتاب، وبالتالي حتى نعلم ازاي القران ده او هذا الكتاب وصل الينا بصوره ميسوره، بنقرا وتم تاليف هذا الكتاب وجمعت فيه المعلومات والعلوم، فبيبقى امر ميسور، لقينا الكتاب ده جمع كل ما يحتاجه الانسان المسلم، كل ما، لكن يا ترى كان في مجهود كبير جدا يعني تم من خلاله اعداد هذا الكتاب عشان نعرف قيمه هذا الكتاب. فكذلك القران تم جمعه، جمع على عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه باشاره من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي قام بجمعه كان زيد بن ثابت رضي الله عنه بتكليف من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. حنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.